بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم الحروف العربية الهجائية 29 حرفا. هذه الحروف ينظر إليها من عدة زوايا، فممكن أن ننظر إلى هذه الحروف من حيث جريان النفس عند نطقها وعدم جريانه، وعندئذ نقسمها إلى حروف مهموسة وإلى حروف مجهورة. ويمكن أن نقسم نفس هذه الحروف الهجائية إلى أقسام أخرى إذا نظرنا إليها من زوايا مختلفة. فلو نظرنا إلى نفس الحروف من زاوية جريان الصوت وليس جريان النفس وعدم جريانه، فإننا نقسمها إلى ثلاث مجموعات: الحروف الشديدة والحروف الرخوة والحروف بين الرخوة والشديدة. الآن ننظر إلى نفس الحروف الهجائية 29 ولكن من زاوية ثالثة، وهي كيف يكون ضغط الصوت، ضغط الهواء في الفم، اتجاه ضغط الحرف عندما ننطقه، كيف يكون ضغطه في الفم عندما تنطقه العرب. يعني لما تنطق العرب حرفا من الحروف الهجائية كيف يكون ضغط هذا الحرف في الفم. إذا نظرنا هذه النظرة نجد بأن العرب نطقت الحروف الهجائية 29 بكيفيتين: حروف إذا نطقوها اتجه ضغط الحرف منها إلى الحنك الأعلى، الحنك أو الفك أو الفك الأعلى، يعني هذا الفك العلوي هذا، والفك السفلي هذا، الفك السفلي هو الذي يتحرك عند هذا الفك السفلي عندما يتكلم الإنسان عند الكلام وعند الطعام يتحرك، هذا اسمه الفك السفلي. العلوي هو المربوط في الجمجمة وهو الذي جزء من الجمجمة، هذا الفك العلوي. وداخل هذا الفك هناك ما يسمى بغار الحنك الأعلى، غار الحنك الأعلى أو يسمى قبة الحنك الأعلى، قبة الحنك الأعلى لأنه يشبه القبة أو يشبه المغارة فيقال له غار الحنك الأعلى، والعوام تقول له سقف الحلقي، كل هذا صحيح. نعم، فبعض الحروف العربية إذا نطقها العرب كان ضغطها عند النطق بها متجها إلى هذا الحنك، إلى هذه القبة، خا خا خا، نجد بأن الهواء داخل الفم ينضغط ويرتفع ويتجه إلى الفك العلوي، قا القاف كذلك، با الضاد كذلك، غا الغين كذلك، ما لا نجد بأن الميم إذا نطقناها يتجه ضغطها إلى الحنك العلوي، لا نقول ما، لو قلنا ما هذه يتجه ضغطها إلى الحنك العلوي، لكن العرب لم تقل ما وإنما قالوا ما، يا يا يا يا، لو قالوا يا هذه يتجه ضغطها إلى الحنك العلوي، لكنهم ما قالوا هكذا وإنما قالوا يا يا ما دا سا ع، كل هذه الحروف إذا نطقوها اتجه ضغطها إلى الحنك السفلي. ثم العلماء الحروف التي إذا نطقها العرب اتجه ضغطها إلى الحنك العلوي الحروف المستعلية، وعدوها فوجدوها 7، جمعوها بقولهم خف ضغط قر، خف ضغط قر، هذا شيء معروف لديكن. وما عدا هذه 7 وعدده 22 حرفا فإن العرب كانوا إذا نطقوها اتجه ضغطها إلى الحنك السفلي لا إلى الحنك العلوي كما مثلنا منذ قليل. إذن الاستعلاء لغة كما قال العلماء الارتفاع، وعند المجودين إذا قالوا حروف الاستعلاء يعنون به اتجاه ضغط الحرف عند النطق به إلى الحنك الأعلى، والاستفال لغة الانخفاض، وعند المجودين اتجاه ضغط الحرف عند النطق به إلى الفك أو الحنك السفلي. هذا هو الاستعلاء وهذا هو الاستفال. ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا ما يلي: الحرف المستعلي عندما يستعلي صوته إلى الحنك الأعلى يصطدم هذا الصوت المتصعد، يصطدم بقبة غار الحنك، وبحيث أن سقف الحلق أو قبة غار الحنك أو غار الحنك الأعلى مقبب يعني مكور يعني محجب، فإن الصوت يصطدم به ويرتد، فينشأ عن هذا الارتداد صدى في الفم، صدى في الفم. هذا الصدى ينتج عنه ثمن الحرف وربوه في الفم، ثمن الحرف وربوه يعني بينتفخ الحرف يصير كبير يملأ الفم، يملأ الفم تماما، كما لو أن أحدنا دخل غرفة كبيرة خالية من الأساس وصار يتكلم فيها فإنه يجد لصوته صدا، هذا الصدى سببه ارتداد الصوت وربوه في المكان. نعم، فهذا الارتداد وهذا السمن الذي يحدث للحرف بسبب تصعد الصوت واصطدامه بقبة غار الحنك فيربو الصوت في الفم، هذا العمل سماه العلماء التفخيم، التفخيم. فالتفخيم عند المجودين ثمن يعتري الحرف، ثمن يعتري بالراء الحرف فيمتلئ الفم بصداه، ثمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه. من أين نتج هذا التفخيم؟ من ربو الحرف في الفم واتجاه ضغطه إلى الحنك العلوي. طيب لو ما اتجه الضغط إلى الحنك العلوي وذلك في الحروف المستفلة ما، فماذا يقال؟ يقال لهذا الحرف أنه مرقق. شو يعني مرقق؟ يعني لم يمتلئ الفم بصداه، فلذلك عرفوه فقالوا الترقيق نحول، نحول يعني نحيل، نحول يعتري الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه. عكس تفخيم، عكس تعريف التفخيم، عكس تعريف التفخيم، نحول يعتري الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه. طيب ما علاقة الاستعلاء بالتفخيم والتفخيم بالاستعلاء من جهة، وما علاقة الاستفال بالترقيق والترقيق بالاستفال؟ انتبهوا، الحرف المستعلي حقه اتجاه ضغطه عند النطق به إلى الحنك العلوي، هذا حقه، مستحقه أن يكون مفخما. الحرف المستفيل حقه أن يكون اتجاه ضغطه عند النطق به إلى الحنك السفلي، مستحقه يعني ما يترتب على هذا العمل، المستحق ما يترتب على الحق. لما تسمعوا كلمة مستحق شو معناها؟ معناها الشيء الذي يترتب على الحق، الشيء الذي ينبني على الحق، الشيء الذي ينتج عن الحق. مستحقه للحرف المستفل أن يكون مرققا، أن يكون مرققا. إذن التفخيم مستحق الاستعلاء، اكتبوا هذه القاعدة، التفخيم مستحق الاستعلاء والترقيق مستحق الاستفال. التفخيم مستحق الاستعلاء والترقيق مستحق الاستفال. لذلك لو استعرضت صفات الحروف التي ذكرها ابن الجزري رحمه الله، صفاتها جهر ورخو مستفل إلى آخره، لا تجدنا بينها صفة التفخيم والترقيق، وإنما تجدنا بينها صفة الاستعلاء والاستفال. فالتفخيم والترقيق مستحق بحث الاستعلاء والاستفال، مستحق ذلك البحث. قاعدة: كل حرف مستعل فهو مفخم، كل حرف مستعل فهو مفخم ولا عكس. شو يعني ولا عكس؟ يعني ليس كل حرف مستفل مرقق، ليس كل حرف مستفل مرقق. من الذي يخرم هذه القاعدة؟ يخرمها من الحروف المستفلة ثلاثة أحرف، هي الألف واللام والراء. الألف واللام والراء، هذه الحروف الثلاثة مع كونها مستفلة إلا أنها قد تفخم في بعض حالاتها، إلا أنها قد تفخم في بعض حالاتها، نتكلم عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى. طيب، طالما أن التفخيم هو سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه، سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه، سمن في اثنين وفي أثمن، في واحد اثنين وفي واحد أثمن منه. لذلك لو نظرنا إلى الحرف الواحد من حروف خف صاد ضغ قيظ، لو أخذنا حرفا من حروف خف ضغط انقباض، وليكن الحرف الأول مثلا الخاء، هذه الخاء كم حالة لها في اللغة العربية؟ طبعا لها أربع حالات: أن تكون متحركة بالفتح أو بالضم أو بالكسر أو تكون ساكنة، أو تكون ساكنة. خا، خو، خي، أخ. هل الهواء الذي يملأ الفم عند نطقنا لي خا يساوي الهواء الذي يملأ الفم عند نطقنا بي خو؟ جربنا جربنا. خا، خو، انظرنا هل كمية الهواء التي تملأ الفم عند قولنا خا تساوي كمية الهواء التي تملأ الفم عند قولنا خو؟ أظن لأن كنا تلاحظنا بأن خا فيها امتلاء للفم والهواء الذي يملأ الفم أكثر من قولنا خو. طيب، خو، خي، خو، خي، لا شك لأن كنا تلاحظنا بأن خو فيها امتلاء للفم أكثر من خي. نعم، نظر العلماء رحمهم الله تعالى إلى حروف الاستعلاء بحسب حركاتها فقالوا كلها مفخمة إن كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة أو ساكنة. حروف الاستعلاء السبعة خف ضغط قظ كلها كلها مفخمة مهما كانت حركتها ولو كانت مكسورة، إلا أن هذا التفخيم ليس على مرتبة واحدة. طالما أن التفخيم هو امتلاء الفم بصدى الحرف، فكلما امتلأ الفم أكثر كان الحرف أفخم، واضح؟ ولأئمة القراءة في تفخيم حروف الاستعلاء مذهبان: المذهب الأول قالوا ما يلي، قالوا أي المذهب الأول، قالوا أفخم ما يكون حرف الاستعلاء إذا كان مفتوحا، خ أقل منه بقليل إن كان مضموما، خو أقل بقليل إن كان مكسورا، خي. طيب والساكن؟ قالوا الساكن ننظر إلى حركة الحرف الذي قبله، ننظر إلى حركة الحرف الذي قبله ونعتبره مشكولا بها، فإن كانت الخاء ساكنة وقبلها مفتوح ألحقناها بالمرتبة الأولى وعاملناها نفس المعاملة، وإن كانت الخاء ساكنة وقبلها مضموم ألحقناها بالمرتبة الثانية وعاملناها معاملتها، وإن كانت الخاء ساكنة وقبلها مكسور ألحقناها بالمرتبة الثالثة وعاملناها معاملتها. هذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني قالوا نعم الحرف المستعلي المفتوح هو أفخم شيء، إلا أنه إذا كان بعده أليف فإن الفم يمتد بشكل واضح وينتفخ بشكل واضح فيربو الحرف في الفم ربوا زائدا على ما لو كان الحرف المستعلي مفتوحا وليس بعده ألف. يعني مثلا خالدين فيها، خا خا، مجيء هذه الألف بعد الخاء المفتوحة جعل الفم يمتد ويمتط فيمتلئ الفم بصدى الخاء أكثر من لو قلنا مثلا خليلا خليلا خا خلي، نطق الفم الخاء المفتوحة ويريد مباشرة أن ينتقل إلى نطق اللام خلي، فلا يمتلئ الفم امتلاء كاملا كما لو كان يقول خالدين فيها خا. فقالوا أسخم ما يكون إذا كان حرف الاستعلاء مفتوحا ولكن بعده ألف خا، يليه ما لو كان حرف الاستعلاء مفتوحا وليس بعده ألف، يليه حرف الاستعلاء المضموم كالمذهب الأول، يليه حرف الاستعلاء الساكن الساكن بغض النظر عن حركة الحرف الذي قبله، وهذا من أبرز سمات الخلاف بين المذهبين. معاملة حرف الاستعلاء الساكن، المذهب الأول يعامل حرف الاستعلاء الساكن وكأنه مشكولا بحركة الحرف الذي قبله، أما هذا المذهب فيجعل لحرف الاستعلاء الساكن مرتبة برأسها بغض النظر عن حركة الحرف الذي قبله، ويجعل هذه المرتبة أدنى من المضموم وأعلى من المكسور، لأن المرتبة الخامسة في هذا المذهب هي أن يكون حرف الاستعلاء مكسورا. إذن المذهب الأول مراتب تسخين حروف الاستعلاء فيه ثلاثة، والمذهب الثاني مراتب تسخين حروف الاستعلاء فيه خمسة. نعم، هذا البحث نظمه العلامة الجليل الشيخ محمد المتولي رحمة الله تعالى عليه، الذي مر ذكره في هذا الدرس مرات عديدة، شيخ عموم المقارئ المصرية الأسبق، لا أقول السابق بل الأسبق، المتوفى سنة 1300 هجرية، يعني من 100 سنة، من 100 سنة توفي هذا العلامة محمد ابن أحمد المتولي شيخ القراء في مصر رحمة الله تعالى عليه. نظم هذين المذهبين على طريقة سؤال ورد إليه، نظمه على طريقة سؤال ورد إليه شعرا فأجاب عنه شعرا، وذكر في هذه الأبيات كلا المذهبين. في التتمات المطبوعة في آخر الجزرية كنت قد ألحقت صفحة 23 هذه الأبيات، أو بالأحرى ليست كلها، ألحقت الأبيات يعني زبدة الأبيات التي قالها المتولي في هذه الصفحة، زبدة الأبيات التي قالها المتولي والتي ذكر فيها المذهبين، لأنه لا غنى لطالب القرآن عن معرفتها. صحيح أن العلامة ابن الجزري رحمة الله تعالى عليه لم يتعرض في منظومته المقدمة لهذا البحث، ولكن هذا البحث هام لا يستغني عنه قارئ، وهو معرفة مراتب التسخين لحروف الاستعلاء، تماما كبحث إتمام الحركات الذي تكلمنا عنه سابقا، والذي تكلم عنه العلامة الطيبي رحمة الله تعالى عليه في بحث وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضمة. أيضا هذا البحث لم يتعرض له ابن الجزري، مع العلم بأنه من أهم أبحاث علم التجويد، كيف لا وهو يتعلق بكل حرف من حروف التلاوة، بحث إتمام الحركات. فلذلك رأيت من الواجب إلحاق أبيات الطيبي للمقدمة الجزرية، كذلك رأيت من الواجب إلحاق أبيات الإمام العلامة المتولي التي تكلم فيها عن مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء. قال رحمه الله: نص بأن حرف الاستعلاء، هذا السؤال، نص بأن حرف الاستعلاء مفخم بدون ما استثناء، لكن وجدنا نحو غل يتخذ مرققا فيما علينا قد أخذ، فما جواب هذه المسألة عندكم فتوضحوه بالتي. يعني هذه صيغة السؤال الذي وجه إلى العلامة المتولي. نص أي الأئمة بأن حرف الاستعلاء مفخم بدون ما استثناء، لكن وجدنا نحو غل يتخذ مرققا فيما علينا قد أخذ، فما جواب هذه المسألة عندكم فتوضحوه بالتي. قال رحمه الله: يهدى السلام أولا إليكم، وبعد فالجواب درا ينظم، حروف الاستعلاء فخ مطلقا، وقيل بل ما كان منها مطبقا، لأنكم كما تلاحظنا خص ضغط قض هي حروف الاستعلاء، لكنها تحوي حروف الإطباق الأربعة، تحوي الصاد والضاد والطاء والراء، هذه الأربعة مستعلية مطبقة، وأما الخاء والغين والقاف فهي مستعلية ولكنها منفتحة، فالمستعلي المطبق أقوى من المستعلي المنفتح. يعني الصاد والضاد والطاء والظاء مستعلية مطبقة، فهي أقوى من الخاء والقاف والغين لأنها مستعلية ولكنها منفتحة. قال رحمه الله: يهدى السلام أولا إليكم، وبعد فالجواب درا ينظم، حروف الاستعلاء فخ مطلقا، وقيل بل ما كان منها مطبقا. والأول الصواب عند العلماء، من الأول يعني تفخيم حروف الاستعلاء كلها، والأول الصواب عند العلماء، ولكن الإطباق كان أفخم، ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب ثلاث، وهي مفتوحها، مضمومها، مكسورها، وتابع ما قبله ساكنها، فما أتى من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة. واضح؟ انتهى المذهب الأول. وقيل يعني المذهب الثاني، ولا تظن بأنه قيل للتضعيف، نعم، وإنما هو مذهب آخر صحيح مقروء به. وقيل بل مفتوحها مع الأليف، وبعده المفتوح من دون أليف، مضمومها، ساكنها، مكسورها، فهذه خمس أتاك ذكرها، فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة كضدها يعني كالمستفلة، تلك هي الحقيقة. والاختبار شاهد لقولنا: فكن بصيرا بالعلوم متقنا، تم الجواب شافيا ويختم باسم السلام دائما عليكم. هذه أبيات العلامة المتولي، فاخترت منها سبعة أبيات أوردناها في صفحة 23 من متن المنظومة الجزرية في علم التجريد. نعم، إذا خلاصة الكلام: حروف الاستعلاء كلها مفخمة، ولا يقال لأحد منها أنه مرقق، إلا أن تفخيمها على مراتب بحسب امتلاء الفم بصدى الحرف. فالمذهب الأول لأئمة الأداء يرى بأن الحرف المستعلي أفخم ما يكون إذا كان مفتوحا أو ساكنا قبله مفتوح، هذه المنزلة الأولى. المنزلة الثانية: مضموما أو ساكنا قبله مضموم. المنزلة الثالثة: مكسورا أو ساكنا قبله مكسور. أما المذهب الثاني فيرى بأن مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء خمسة: أعلاها مفتوح بعده ألف، أقل منه بقليل مفتوح ليس بعده ألف، أقل منه بقليل المضموم، أقل منه بقليل الساكن، أقل منه بقليل المكسور. وكلا المذهبين مقروء به صحيح معمول به بين قراء عصرنا والعصور السابقة، إلا أن مشايخ القراء في مصر يغلب عليهم استعمال المذهب الأول، ومشايخ القراء في الشام يغلب عليهم استعمال المذهب الثاني، ويتجلى الفرق بين المذهبين في بعض الأمثلة، مثلا لو أخذنا قوله تعالى: فاتخذتموهم سخريا، هذه خاء ساكنة قبلها مكسور. من كان يقرأ ويراعي المذهب الأول يعامل هذه الخاء الساكنة معاملة خي، لأن الساكن اللي قبله مكسور يعامل معاملة المكسور كما قال العلامة المتبلي: وتابع ما قبله ساكنة. فاتخذتموهم سخريا حتى، اللي عم يقرأ على المذهب اللي خمس مراتب لاحظنا بأن الساكن له منزلة برأسها أعلى من المكسور وأقل من المفخم، لذلك يقولون فاتخذتموهم سخريا حتى سخريا سخريا، هذا مذهب أبو ثلاثة، سخريا سخريا هذا مذهب أبو خمسة. ربنا لا تزغ قلوبنا، زغ نعاملها معاملة غي، هذه غين ساكنة مسبوقة بكسرة. فلبراع المذهب الأول لا تزغ قلوبنا، ولبراع المذهب الثاني لا تزغ قلوب ربنا لا تزغ قلوبنا. أعود فأقول كلا المذهبين صحيح مقروء به إن شاء الله، لكن قلت لكنا يغلب على قراء مصر العمل بالمذهب الأول، ويغلب على قراء الديار الشامية العمل بالمذهب الثاني، لكن مو معنى هذا أن أحد المذهبين صحيح والآخر غلط، كلا المذهبين صحيح وقد قرأت بكلا المذهبين على مشايخي. نعم، بهذه المنزلة يتجلى الفرق بين المذهبين، أما بقية المراتب فتكاد تكون متقاربة، حتى المفتوح اللي بعده ألف مفتوح لسه بعده ألف متقارب، نعم ما في ذاك الخلاف الكبير الذي تدركه الأذن إلا في هذا البحث، إلا في هذا البحث. نعم طيب، ابن الجزري شو قال؟ قال رحمه الله وحرف الاستعلاء فخم، يعني كل حرف مستعلي لا بد أن نفخمه، وحرف الاستعلاء فخم. ثم قال واخصص الاطباق، يعني الصاد والضاد والطاء والظاء، واخصص الاطباق أقوى نحو قال والعصا. لاحظنا بأن قا من قال حرف استعلاء مفتوح بعده ألف، ولكن القاف مستعلية منفتحة، والعصا الألف من العصا هذه عفوا الصاد مفتوحة بعدها ألف، يعني هذه مفتوحة بعد ألف وهذه مفتوحة بعد ألف، فهما بمنزلة واحدة من حيث المنازل، لكن من أفخم ولو كانوا في منزلة واحدة. قال العصا أفخم من قال، ليه؟ قال لأن الصاد فيها صفة الاستعلاء والإطباق، أما القاف ففيها صفة الاستعلاء وليس فيها إطباق بل هي منفتحة، لذلك العصا أفخم من قال. وحرف الاستعلاء فخم مطلقا ولو كان مكسورا كما قال المتولي، فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفيلة، وحرف الاستعلاء فخيم. ثم قال واخصص الاطباق، يعني الحرف المستعلي المطبق أقوى نحو قال والعصا، مين أفخم قال ولا العصا؟ العصا العصا قال. نعم، هذا تقريبا خلاصة البحث، بس أريد أن أنبه على ناحية عملية يعني كنت ألاحظها من تلاوة بعض الأخوات، وهي أن التفخيم يعني لا يأتي به بعض الأخوات كما يجب. التفخيم يا أخواتي الكريمات كما ورد في التعريف ثمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه، يمتلئ الفم بصداه، شايفين؟ إذا ما امتلأ الفم بصدى الحرف ما تفخم الحرف، ما تفخم، ما حد لنا شغل السبورة إذا تفضل، ما عاد لنا ما عاد لنا مثلا اسمعنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وين التفخيم؟ ضا هذا الصوت طالع لبرا، ولا الضالين، عم جيب هذا وجيب هذا حتى تلاحظنا الفرق، ولا الضالين هذا الصوت عم يتردد وين؟ داخل الفم، أما ولا الضا وما من غائبة هذا اللي برا طالع وما من وين عم يتردد الصوت داخل الفم. إذن الغلط الأول اللي ممكن يقع فيه الإنسان أن يخرج الصوت خارج الفم وهو يظن أنه يفخم، هذا مو صحيح، لازم التفخيم يكون داخل الفم. الأمر الثاني، بعض الذين يعني يقرؤون شو بيعملوا مشان يفخموا، بيروحوا بيضموا شفايفهم مثلا بيقولوا غير المغضوب عليهم ولا الضو خالدين فيها خو، بيضموا شفايفهم بيزموهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني يحس الحال أنه عم يفخم، لا خالدين في خو، لك خو هذا صار حرف ثاني، هذا العمل بنكون خلقنا صوت الألف بصوت الواوي وخلقنا صوت الفتحة بصوت الضمة، ما بيصح ولا الضو ولا الضو ضو، الشفتين ما لهم عمل، الشفتان لا عمل لهما في التفخيم، ولا الضو الشفتين ما لهم عمل، لا بينزموا ولا بينضموا، ولا الضو داخل الفم الصوت يتردد، فبتردده هذا وبتصعده إلى الحنك العلوي باتجاه قبة الحنك يتولد ذلك الصدى فيمتلئ الفم بصدى الحرف. هذا البحث على بساطته هو بحث هام جدا، لأنه العبرة بالتطبيق والعبرة بالإتيان بالتفخيم الصحيح. قد يكون كثير من الأخوات المدرسات يدركنا هذا البحث من الناحية النظرية، لكن لما نأتي إلى التطبيق ما في تفخيم كامل، في جزء من التفخيم. التفخيم الكامل هو أن يمتلئ الفم بصدى الحرف. نعم، قلنا منذ قليل بأن الحرف المستفيل مرقق، وأن الترقيق مستحق الاستفال، وأن هذه القاعدة مضطردة إلا في ثلاثة أحرف هي الألف واللام والراء، فمع كون هذه الأحرف الثلاثة مستفلة إلا أنها قد تفخم في بعض أحوالها. إذا ربي أحيانا في المرة القادمة نتكلم عن الألف واللام والراء بشكل سريع، يعني طبعا هذه كل أبحاث معروفة لديكم، لكن نتكلم نحن على الأشياء بسرعة هكذا من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله. فإذا ربي أحيانا إن شاء الله في المرة القادمة نتكلم على هذه الحروف المستفلة الثلاث ألف لام راء التي قد تفخم في بعض حالاتها، متى تفخم. الآن إذا في سؤال نسمعه، إذا ما في سؤال نسمع تلاوة. انتبهتي يا أختي؟ أيوة. طيب هذا الكلام ينطبق على الضاد والطاء والراء وال والصاد ولا بقى كمان معاهم، ولا على القاف والغين والخاء فقط؟ قال الإمام ابن الجزري وحرف الاستعلاء فخم واخصص الإطباق أقوى. لما نحن نقول مثلا من غين غين سفري، لكن ما نقول مثلا في الصاد إذا بدك ترققيها ما تترقق أكثر من هيك. أيوة. وإلا حتى نقلب فين بعدين، يعني ما نستطيع نقول عليها أن ليها تفخيم نسبي. لا يعني إيه تفخيم نسبي؟ لأنه صي صي أيوة. أقل من فا. أيوة. ضي أقل من ضا. ثالثة يا أختي. لكن ضي لو قورنت بخي، ضي قورنت بخي مين أفخام؟ الضاد المكسورة. أيوة. عرفتي؟ لأنها مستعلية مطبقة، بينما خي أو غي أو قي هذه مستعلية منفتحة. مستعلية منفتحة. صحيح ذكرتيني، معلش سامحيني ولو أعطيتك لأنه أنا بنسى. بعض من يقرأ القرآن، وكان منهم واحد مشهور الله يرحمه، يعني إذا قرأوا القاف المكسورة بالغوا فيها جدا، بل إنهم يكادون أحيانا يخرجونها كافا، للمتقين، مثلا بيطلع للمتقين قريبا من الكاف، نعم للمتقين للمتقين. وإذا قيل لهم، مو إذا قيل لهم، كيلا صار كيلا نركيل يعني. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، الله يرحمه كان واحد يقرأ نعم مشهور يعني الله يرحمه، وبالحق أنزل، شو بالحق، بالحق هذاك واحد عم يحكي يعني، وبالحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فكثيرا ما ينبه السادة القراء على مثل هذا، أن القاف المكسورة مخرجها غير مخرج الكاف، وعلى القارئ أن يراعي ذلك فلا يخلط صوت القاف بالكاف، محتجا بإيه؟ بأنه لو قيل له لا تفعل هذا يقول إنما أرقق القاف، يقول ماذا؟ إنما أرقق القاف، وليس هذا ترقيق بل هذا تحويل للمخرج، لأنه قيل غير قيل، المخرج اختلف، والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل، قال ابن الجزري رحمه الله. فصحيح بأن مخرج القاف قريب من مخرج الكاف، إلا أن كل منهما مخرج مغاير للآخر، فليحذر القارئ من قراءة القاف المكسورة بصوت شبيه بصوت الكاف. تفضلي يا أختي وآسف على المقاطعة. نعم. طيب لفظ اخرج اخرج اخرج اخرج هي في السورة، وقالت اخرج لو هي مكسور ما قبلها، هل يعني لو هنقرأها بالمذهب الأول؟ لأنت لما بديت فيها قلت اخرج اخرج لازم تضم الهمزة، وابدأ بهمز الوصف من فعل بضم إن كان ثالث من الحرف يضم. أيوة أنا بس أنا قصدي لو هي مكسر، أنا أسأل لو هي قبلها مكسر يعني لو أولي لو وقالت خروج. أيوة هي هتبقى بتبقى وقال. أيوة فعلى المظهر الأول على المظهر الأول وقالت خروج عليهم، على المظهر الثاني وقالت خروج عليهم. طبعا الأصوات متقاربة يا أختي، لكن الفرق موجود، الأصوات متقاربة لكن الفرق موجود. طيب مجاورتها للراء ما بيأثر عليها؟ ما بنفخمها أعلى لأن مجاورة لها راء مفخمة؟ الراء ما بتأثر على جيرانها يا أخي، ما في حكم من الأحكام الراء تؤثر على جيرانها، الراء بالعكس جيرانها بيأثر عليها، كما سوف يمر معنا إن شاء الله لما نتكلم عن الراء متى تفخم. ألم نقل منذ قليل بأن الألف واللام الراء حروف مستفيلة قد تفخم؟ فسوف نتكلم إذا ربي أحيانا لما نتكلم عن تفخيم الراء، من جملة الحالات التي تفخم الراء تأثير جاراتها بها، أما الراء تؤثر لجيرانها ما بتأثر. طيب اللفظ ده مذكور في كتاب هداية القارئ إن هو بيفخم يعني مفخم لمجاورة الخاء للراء المفخمة فتقوى درجة تفخيمها. فإيه؟ فتقوى درجة تفخيمها، تفخم تفخيما قويا. فما قول فضيلتكم؟ معك النص طبعا هداية القارئ. النص؟ يعني النص موجود تقرأينا، ما بدي من الفهم، ما بدي يكون إحدى الأخوات قرأت ففهمت، إذا في النص موجود تقرأوا لنا يا رب. النص؟ لا لا هذا مكتوب بالنص، ما مش من المفهوم. ايش هو النص؟ بذلك من ايه؟ ما بنعرفه السياق. هو بيتكلم في الاخر عن المرتبة الخامسة اللي هي المكسورة، ويراعى في هذه المرتبة ما يأتي حروف الاستعلاء فقط. عفوا الخامسة اللي هي يعني في هذا المكسورة في هذا المذهب الخامسة. أيوة في المذهب الثاني. شو قال؟ حروف الاستعلاء فقط، ونعني بها القاف والعين والخاء، تفخم تفخيما نسبيا إذا كانت مكسورة أو ساكنة إثر كسر، وأيضا إذا كانت الغين والخاء ساكنتين، الغين والخاء ساكنتين للوقف وقبلهما ياء لينية نحو زيغ وشيخ. زيغ وشيخ. أيوة. أكمل القاعدة. تفضل. ويستثنى من ذلك الخاء الساكنة الواقعة إثر كسر المجاورة للراء المفخمة، فلتفخيم الراء تفخم الخاء تفخيما قويا ليحصل التناسب بينهما، وذلك في كلمة إخراج حيث وقعت في التنزيل كقوله تعالى ويخرجكم إخراجا، وأيضا في قوله تعالى وقالت اخرج. هذا النص. رجع عيدي لو سمحتي. نعم عيدي مرة ثانية لو سمحتي. حاضر. أليس نسبة إلى ما فوقها من مراتب بالنسبة لنفس الحرف؟ أيوة. يعني أليس لما أقول أنا خي أو غي أو قي هذا تفخيم نسبي بالنسبة إلى ما فوقه من مراتب؟ أيوة. كذلك يا أختي لو قلت أنا قي ضي قي غي، هذه الحروف المطلقة الأربعة. أيوة. هي مفخمة تفخيما أقل من ظا ضا ضا أقل، فالنسبية لا أراها منحصرة في الحروف الثلاثة، وإنما وقعت الحروف السبعة النسبية، إلا إن كان قصد الشيخ بأنه باعتبار هذه الحروف الثلاثة يعني كما قلنا منذ قليل مستعلية غير مطبقة منفتحة، فلذلك يعني لما نقول غي اللي ما له دار السجود ممكن نحصرها مرققة، لكن مثلا ضي مثلا أعطونا كلمة فيها ضاد مكسورة أو طاء مكسورة أي حرف مطبق يضل. أيوة يضل به يضل، هذه الضاد مكسورة. أيوة. لكن ما أحد حيخطر بباله أنه هي مرققة، لكن مثلا غل ممكن يخطر ببال الثانية بأنها مرققة، لأن الإطباق الذي في الضاد يجعلها ولو كانت مكسورة أقرب لفين، يعني انت تصوري معي ما يلي لو سمحتي، الضاد في موضوعين عم يشدوها لفوق عم يشدوها الى اعلى، الاستعلاء والاطباق. أيوة. الكسر لوين عم يشدها؟ الى اسفل. أيوة. لان الكسر خفض الفك يا اختي، ما هي جارتي بي. لكن انت لما بتقولي غين، الغين مين عم يشدها لفوق؟ الاستعلاء. مين عم يشدها لتحت؟ الكسر. فكأنه تعادلا، كأن الكسر والاستعلاء تعادلا، لكن بالنسبة لحروف الإصباق الأربعة عم يشدها لفوق موضوعين، وعم يشدها الاستعلاء وإصباق عم يشدها لتحت موضوع واحد اللي هو الكسر، فلذلك مهما شدها الكسر عم تبقى شوي عم تبقى نسبة علوها أعلى من قي وغي وخي، فالنسبية والله أعلم يا أختي حاصلة في السبعة، النسبية حاصلة في السبعة، لكنها تتجلى أكثر في الثلاثة المستعلية المنفتحة. انتبهتي يا أختي؟ طب هو استثنى كلمة شيخ وزير عند الوقوف عليها تصبح مثلا الخاء ساكنة قبلها ساكن قبلها مفتوح. هذه أختي قلنا نحن بالمذهب أبو خمسة مراتب. معلش بدنا نعرف كيف نقرأها كده عند الوقت. طيب بالك إذا كان عم نتكلم على مذهب أبو خمسة مراتب. أيوة. شيخ هذه الخاء زيها زي أي خاء أخرى ساكنة. أيوة. أنت بس يا أختي. أيوة. مثلا وأبونا شيخ شيخ نعرف شلون أي حرف ثاني أيضا، لكن اللهم صل على سيدنا محمد على المذهب أبو ثلاثة مراتب. أيوة. الخاء هذه شو قبلها؟ ياء ساكنة، والياء الساكنة أم الكسرة، الياء الساكنة أم الكسرة، فممكن أنه نقرأها على مذهب أبو ثلاثة مراتب شيخ، يعني كأنه جاي قبل الخاء الساكنة كسرة. لو جاء عندي المذهب أبو ثلاثة مراتب لو جاء عندي خاء ساكنة وقبلها كسرة، ألا وعاملها معاملة الخاء المكسورة؟ بلى. الآن جاء عندي خاء ساكنة وقبلها ياء ساكنة، ألا أعامل هذه الخاء الساكنة المسبوقة بياء ساكنة معاملة الخاء المكسورة؟ بلى. يعني على مذهب أبو ثلاثة مراتب بنقول شيخ، على المذهب أبو خمسة مراتب بنقول شيخ. سبحت يا أختي؟ أيوة. جزاك الله خيرا. من اللي عند المرصفي؟ ايوه. طيب يا اختي هذا الكلام مو صحيح. هم عم يقول اسمين كان من عند المرتصي. الشيخ الله يرحمه رحمة الله عم يقول المرتبة الخامسة وهي المكسورة نحو طباقة ضرارة فراطة ظلة فتالة غشاوة خفافة ولكن اختلفوا من اغترف. وهذه المرتبة هي أضعف مراتب التفخيم ويلحق بها حرف التفخيم الساكن إثر كسرين. مين آل الكلام هذا؟ مو صحيح. الساكن إثر كسرين مثل إثر ضمنه. هذا والله العظيم عجيب الكلام. أكيد هذا الكلام عن الشيخ المرتصي. أبي يا أختي الكريمة موجود يا أستاذ. هذا الكلام مو صحيح. مع الاحترام الكامل لفضيلة الشيخ، المرتبة الرابعة حرف الاستعلاء الساكن بغض النظر عن حركة الحرف الذي قبله. من فين جاب أنه وهي الساكنة إثر فتح أو ضم؟ المرتبة الرابعة وهي الساكنة إثر فتح أو ضم، وهي الساكنة مطلقا لا إثر ضم ولا إثر فتح مطلقا. فكونه يجعل الساكن إثر كسر مع المرتبة الخامسة هذا من اجتهاداته رحمه الله. أما الأبيات المتولي ذكرتها لكنا وهي مدونة في شرح الجزرية. وأيضا إذا أحببتنا خذنا هذه الأبيات للعلامة محمد هلالي الأبياري اللي معها قلم بتحب تكتب تكتب. العلامة محمد الهلالي الأبياري قال رحمه الله وحرف الشطر الأولى وحرف الاستعلاء فخم ومطبقها انتهت الشطر الأولى وحرف الاستعلاء فخم ومطبقها الشطر الثانية اشتد تفخيمه كالغار وانتصر اشتد تفخيمه كالغار وانتصر. البيت الثاني شطر الأولى خمس مراتبه فتح تليه ألف انتهت الشطر الأولى خمس مراتبه فتح تليه ألف فالفتح الشطر الثانية فالفتح من دونها فالضم دون مرا فالفتح من دونها فالضم دون مرا. البيت الثالث الشطر الأولى الإسكان الإسكان تنكتب الإسكان تكتب الإسكان وتقرأ الإسكان الإسكان فالكسر ثم احذر تحرك ما. هذه الشطرة الأولى الإسكان فالكسر ثم احذر تحرك ما. الشطرة الثانية تراه سكن كالمغضوب والزجرا كالمغضوب والزجرا. أعيد الأبيات وحرف الاستعلاء فخم ومطبقها اشتد تفخيمه كالغار وانتصر خمس مراتبه فتح تليه ألف فالفتح من دونها فالضم دون نرى الإسكان فالكسر ثم احذر تحرك ما تراه سكن كالمغضوب والزجرا. الشاهد عند قوله رحمه الله الإسكان فالكسر الإسكان مطلقا لا قال قبله فتحة ولا قال قبله ضمة. هذه كلمة قبله هذه بالمذهب الأول. المذهب الثاني ما في قبله. المذهب الثاني الساكن حرف برأسه. ولاحظنا يا أخواتي الكريمات بأن هذا الكلام أن الساكن له مرتبة برأسها بغض النظر عن الحرف الذي قبله هذا الكلام ينطبق مع بحث كنا قد تكلمنا فيه وهو كيفية حدوث الحروف. كيفية حدوث الحروف قلنا بأن الحرف الساكن يخرج من مخرجه دون أن يصاحبه شيء وأن الحرف المفتوح أو المفتوح يخرج من مخرجه ويصاحبه مخرج أصل الفتحة يعني مخرج الألف، وأن الحرف المضموم يخرج من مخرجه ويصاحبه مخرج أصل الضمة يعني مخرج الواو. فأنا لما أقول مثلا سيخ ريا سيخ في، أنا خفضت الفك فقط من أجل السين، انتهى الآن دور السين، أنا الآن داخل على خاء ساكنة، ما علاقتها بجيرانها؟ سيخ هذا الكلام الذي أقوله الآن حجة من مال إلى المذاهب الخمسة فقال إن للساكن مرتبة برأسها لا علاقة لها بما تقدم. فإن كان هذا الكلام المكتوب الإجابة الأخت الكريمة منقول من كتاب الشيخ المرصفي فهو اجتهاد منه رحمه الله لا لم يقل به المتقدمون، اجتهاد منه رحمه الله، ليس في المذهب الثاني علاقة لحرف الاستعلاء بما قبله ولا بعده إلا بالنسبة للمفتوح اللي بعده الألف فقط لا غير، أما اللي قبل المتعلق بما قبله هو المذهب الأول. فالمذهب المرتبة الرابعة للساكن مطلقا، والمرتبة الخامسة للمكسور مطلقا. أما أن نضع مع المرتبة الخامسة إطعام، من فين هذا الكلام؟ أن نضع معها مصر، أن نضع معها إخوانا نذيقه، كل هذه الأمثلة لازم تكون فين؟ في المرتبة الرابعة والله أعلم. يعني أستاذ هو بداية القارئ نفسه ذاكر المرتبة اللي هي الرابعة ساكن، وذاكر انه اذا ننظر الى حركة ما قبله، انا متأكدة تماما من بداية القارئ انه ننظر الى حركة ما قبله، اذا كان مفتوح نلحقه بالمرتبة الثانية، هذا اذا كان مضموم بالمذهب ابو خمس مراتب ايوه بالخمس مراتب، متأكدة من بداية القارئ انا يعني درست هذا الكلام طيب على راسي، لكن اللهم صل على سيدنا. هذا اجتهاد من الشيخ المرصفي، اما الائمة المتقدمون ما قالوا. ذكرت لكم أبيات الإمام المتولي، ذكرت لكم أبيات الإمام محمد هلال الأبياري رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، ما فيها هذا الكلام ولا قرأنا به على مشايخنا، هذا اجتهاد منه. نعم. طب يعني لو قرأنا مثلا بالمذهب أبو ثلاثة ومشينا عليه صح طيب يعني لما ندرس الطالبات احنا نمشي مثلا على واحد على واحد، يعني مثلا ممكن تسخن شويه كده وشويه كده، لا مو شويه كده وشويه كده، تقولي هذا صحيح وهذا صحيح. حبيت قلت لك انا شويه اختي الكريمه، الفرق بين المذهبين يتجلى في هذه المرتبه بس، اما بقيه الم تتفق، الم يتفق المذهبان على ان المفتوح اسخن من المضموم وعلى ان المضموم اسخن من المكسور؟ هذه مواضع اتفاق أن المكسور في أقل المراتب وأن المفتوح في أعلى المراتب، بس جماعة خمس مراتب قالوا لهم لاحظوا بأنه إذا كان بعده في ألف حيكون أسخن بشوي، الشوي هي قديش يعني مقدار ضئيل جدا. الفرق الجوهري الرئيسي بين المذهبين هو في إنشاء مرتبة خاصة بمين؟ بالساكن، إنشاء مرتبة خاصة بالساكن. فأنت قولي للطالبات هذا صحيح وهذا صحيح، إن قرأت هيك صحيح وإن قرأت هيك صحيح، ولا تشددوا يعني. نعم. يعني نسيبهم يعني يتبعوا طريقتين ولا طريقة واحدة؟ ما الطريقتين صواب يا أخي، من قرأت هكذا فهي مصيبة ومن قرأت هكذا فهي مصيبة، والله يرفع عنا المصائب. نعم. يعني إن كان على سبيل التدريب، إن كان حتى تتدرب على هذا وتدرب على هذا ما في مانع، يعني إما المرتبة الأولى أو الثانية، يعني إذا الواحد عم يقرأ تلاوة عادية بده يمسك مذهب، عرفت شلون؟ لكن إذا كان عم يقرأ على سبيل التدريب أمام أستاذته أو الطالب أمام أستاذتها الطالب أمام أستاذه، فأتى بهذا وأتى بهذا من باب التدريب، انتبهت يا أختي؟ نعم. واحد عم يقرأ على أستاذه فقرأ لا تزيغ قلوبنا، فقال الأستاذ جيب كمان لا تزيغ قلوبنا، من باب التدريب لا من باب أن ذلك الوجه خطأ، ما في مانع يا أختي. مو نفس الشيء؟ ما أدري هو هلا أشدد مين يا أختي؟ لما نقول حمالة هذه مين مشددة؟ ولما منقول لكم ما كسبتم هذه الميم مدغمة، فكيف نعاني الحمالة معاملة مختلفة عن لكم ما كتبتم. القاعدة التي صريحك قاعدة واللفظ في نظيره كلمة. هذه القاعدة يعني لا أبالغ إذا قلت هي نصف عن التجويد. لا أبالغ إذا قلت هي نصف عن التجويد. قاعدة واللفظ في نظيره كلمة. شايفي يا أختي. والكلام اللي قلنا هذا كلام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. لا قاد النصر ولا غيره. عرفت شلون؟ نحن دائما أنا بالنسبة لي اعتمادي على كلام الأئمة المتقدمين المعاصرين ما لي صحبة معهم أبدا. نعم المعاصرين بيأخذوا وبيعطوا وبينقلوا من بعض وبيخترعوا أشياء من عندهم، يعني ما بدنا نختار حدا. لكن بالنسبة للأئمة المتقدمين الله يرضى عنهم، لعلي مليتكم في مرة ماضية أسناني بعض الكتب، هؤلاء الأئمة المتقدمون على كلامهم المعول. نعم كتاب هكذا قال في المقدمة، لكن أنا حسبتهم طلعوا من فوق 50 كتاب، يعني تتبعنا الكتب التي نقل منها. هو في المقدمة قال وجمعته من 28 كتابا وهي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. محقق الشيخ الضباع، حط اسمه للدعاية الله يرضى عليك. الضباع كلمة توضع على الكتب من شان تمشي. الضباع الله يرحمه شغله معروف، الضباع لما بيشتغل شغله شغل متقن. ثم الضباع لما بيحقق شو بيحقق؟ يعني شو بيحقق؟ زوجين بيحقق يعني ماشي الحال. شو بده يراجع فيها؟ يعني ضبطها انه هي مثل ما قال محمد مكي نصر. لكن محمد مكي نصر شو كان عم يعمل يا اختي؟ كان عم يجمع، يعني ما الكلام مو كلامه، الكلام كلامه قليل اغلبه قال فلان وقال علان. فالانسان عم ينقل كما يقول هو في مقدمته من 28 كتاب. عفوا، هل تتوقع ان تكون النقول كلها متطابقة؟ ما تكون متطابقة. هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا. طول عمرها العلماء في كل الفنون تردوا على بعضها طول عمرها، لكن في امور دقيقة جدا. عرفت شلون؟ يعني في امور لا يضر مثلها. هلا شفتي هذا ابو خمس مراتب اللي عم تحكي عليه؟ نعم. طيب شو يعني قديش الفروق قديش هي قدرها؟ لما نقول المشدد اكثر من المدغم، والمدغم اكثر من المخفي، والمخفي اكثر من الساكن المظهر، قديش الفروق؟ يعني فروق مليمترية، يعني فروق ضئيلة جدا يا اختي. انتبهت شلون؟ يعني حتى بلاش نقول للطالبات عليها معلمات. نعم. ميم عندنا مد لازم حرفي مخفف ست حركات. سبب هذا المد مجيء هذا السكون، فهذا السكون في الميم سبب وجود المد اللازم. لو أردنا أن نصل ألف لام ميم مع لفظ الجلالة يجتمع عندنا ساكنان، الساكن الأول هو هذه الميم، والساكن الثاني هو اللام الأولى من لفظ الجلالة، لأن هذه الهمزة عند تصل تسقط في درج الكلام، تسقط في درج الكلام. فوجي سمع عندي ساكنا ميم الله ميم، فالعرب لا تجمع بين ساكنين. فإن وجد ذلك في كلامهم إن كان الساكن الأول حرف مد حذفوه لفظا، وإن كان غير حرف مد تخلصوا من التقاء الساكنين بالتحريك. ففي هذا المقام حركوا هذه الميم بإيه؟ بالفتح، تخلفوا من التقاء الساكنين بتحريك الميم بالفتح. ميم الله صارت ميم الله، خلصنا من مشكلة التقاء الساكنين. برزت لنا مشكلة جديدة وهي ما يلي. هذا المد مد اللازم اللي كان هنا بمقدار الحركات سببه هذا السكون. الآن هذا السكون قد زال وصار فتحة للتخلص من التقاء الساكنين، يعني سبب المد اللازم قد زال. فهل يزول المد اللازم بزوال سببه أم يبقى؟ مذهبان للعلماء. المذهب الأول يسمى مذهب عدم الاعتداد بالعارض. عدم الاعتداد بالعارض يعني إذا أمر عرب لا يعتد به هؤلاء القسم من العلماء. فهنا حركة الميم أمر طرأ، أمر عرض لم يكن ثم كان، بسبب التخلص من التقاء الساكنين، فقالوا نحن لا نعتد بهذه الفتحة ونعتبر الميم كأنها ما زالت ساكنة، ونمد ميم ست حركات ولو انفتحت هذه الميم، فيقولون ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. والفريق الآخر من العلماء قالوا إنما مددنا هذا المد لمجيء السكون، أما وإن السكون قد زال فإن المد يزول بزوال سببه. نحن مدينا كان في سكون، الآن ما في سكون، صار في فتحة، فهذا المد ما عاد مد لازم، صار رجع من مد لازم، صار مد طبيعي، نزل من ست حركات إلى حركتين، فيمدونه بمقدار حركتين على أنه مد طبيعي لأنه هذه اتحركت وصارت ميمة. ويقولون ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. تمام؟ نعم. أي وصلنا عليك الشرح. الله لا إله إلا هو الحي. طبعا هذه الأوجه ملاحظة يا أخواتي الكريمات، هذه الأوجه التي قلناها أوجه يعني للعلم بها، مو ضروري الإنسان لما يكون عم يقرأ يجيبها كلها، ولا ضروري الإنسان لما يكون عم يقرأ يوصل ألف لام ميم رأس آية ناقص ثم نبتدئ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لكن هذه الأوجه للعلم بها. نعم.